الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وأزال به الظلمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يسقط عنها إلا هالك. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه صار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلبث توبة من الكفر تجرد عميانا ولو كان كاسيا، وخير إليك من قطاع ربه ولا خير في من كان لله عاصيا، ولو كانت الدنيا تموت لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مبتدع في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغباء. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يحدث بين المسجدين كما تحدث الحية إلى نصفها. يأتي بين المسجدين، يعني أن أهل الإسلام يجتمعون بين مكة والمدينة وبين قيام الساعة كما تجتمع الحية في جحرها. أيها الإخوة المسلمون، هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنبأنا بشيء غيبي لا يعلم إلا من طريق الوحي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه بصرا. بدا الاسلام في احاد وقله من الناس كما تعلمون، ثم انتشر الله في ربوع الارض، فاخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان بعد هذا الكمال سيكون النقص والإخلال، وسيرجع الإسلام في آحاد وقلة من الناس كما بدأ. وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالخوف على الدين والتمسك به والحفاظ عليه من قبل أن تأتي الفتن التي تجتاح الناس والتي توجب لهم النار والعياذ بالله. وقد أشار لنا ربنا ذلك في كتابه، هي آية نحفظها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قاموا على دينكم وحافظوا عليه وتمسكوا به وعطوا عليه النواجذ حتى يأتي يأتي الموت وأنتم على ذلك، ولا سبيل للنجاة من عذاب الله إلا بهذا. وأخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث العطاء الثانية رضي الله عنه قال: وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت فيها القلوب، ابتعدت فيها القلوب تكاد أن تنخلع من القلوب، وذرفت فيها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة في ودع فأرسلنا. فهم الصحابة أن هذه وصية مودع، وصية مودع، لأن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره من القول والفعل. ومن أشرف على الموت أحب أن يجمع في وصيته الخير كله لمن يحب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات مخدعات، وسنوات مخدعات خرجت ليست على الحقيقة وإنما على سبيل التجاهل، لأن السنوات والزمن لا يتغير، وإنما الذي يتغير أهله. سيأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها القائم، ويقول فيها الأمين، وينطق فيه الرويضة. قيل: وما الرويضة يا رسول الله؟ قال: الساتح يتكلم في أمر العامة. الساتح هو الذي لا يحسن التكبير لنفسه ولا تكبير بدونه، فليس يحسن التكبير لغيره من الناس. الثالث يتكلم في أمر عامة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتن التي تنتشر فات والزمان، فتتقلب لها الحقائق وتتغير لها المفاهيم وتختل لها الموازين، حتى يرى أكثر الناس باطل حقا بذيوعه وانتشاره بينهم، كما يرون الحق باطلا لخفائه وعدم بيانه. ولا يكون ذلك الا للعالمين الذين يثمرون معرفه الشريعه واحكامها. واذا فعل الواحد منكرا ثم ذهبت لتصححه او لتغيره او حتى لتنصحه، قال لك ان اكثر الناس يفعلون ذلك. انظر كيف جعل الناس المعيار الذي يطاف عليه الامور، بينما جعل ربنا الاسلام واحكامه وشرائعه هو الميزان الاكبر الذي يوزن عليه الاقوال والافعال والحلال والحرام، وبه يقهر العبد يوم القيامه. فلا ينبغي لأحد أبدا أن يقول إن مع أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وإنما يجب عليه أن يوطن نفسه تبعا للدين الذي شرعه الله عز وجل لعباده وقضاه له. فإنه يأتي يوم القيامة وحيدا يسأل عن نفسه ولا يسأل عن غيره، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذا الموقف البسيط الذي يراقب الله في أقواله وأفعاله ويرعى حق الناس في أعماله أصبح في مجتمع كأل الموظفين المكتسين الذين لا يرعون لله دينا ولا للناس حقا، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله القاصي والمكتسي والفائش، يعني الواسطة بينهما، لأن الرشوة غالبا إذا وقعت أخذت حق الغير ومنحته إلى غيره. وهذا الثالث الصدوق الأمين الذي يراقب الله في أقواله وأعماله ويرعى حق الناس، أصبح اليوم قريبا في سماعه إن كان للتجار التجار الذين يكذبون ليل نهار يروجون سلعتهم للحد الكاذب، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ضربه في الدين: التجار يبعثون يوم القيامة تجارا. وهذا أمر إلا القلة إلا من بر وصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: التاج الصبوح الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. وتلك المرأة الدينة التي تخرج من بيتها مبتدية الزي الشرعي الكامل غير الواصف والكاشف والملفت، كما أمرها ربها على لسان نبيها: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أصبحت تلك المرأة غريبة في مجتمع النساء الكافيات العاريات اللائي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان للأمة ذكرهما، يعني لم يذكرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان للأمة ذكرهما: قوم بأيديهم خيار يقبضون من الناس، يعني الذين يعذبون الناس ويتعرضون إليهم بالنداء بغير حق، ولسان كاسيات عاريات، كاسيات عاريات يعني تلبس ولا تلبس، تلبس الزي الشفاف الذي يصف البشرة، تلبس الزي الضيق الذي يحتم العورة، أو تلبس الزي الذي يكشف أنظار الرجال إليه، كاسيات عاريات ماكلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها للمسيرة كذا وكذا. وهذا الرجل المسلم الصادق الذي يخف شره عن الناس أصبح اليوم غريبا في مجتمع يتعرض أكثره للإيذاء بغير حق، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني كاليوم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بالإثم الذي يحب أن يعامله الناس به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجزه خير وما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أما بعد، بدأت أسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء المنتبهون بأحكام الدين الذين لا يعرفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الغرباء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة بالكفر. ونحن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم أنه من أصول الإيمان الذي لا خلاف فيه بين العلماء، أن واجبنا نحو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وأن نصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الله، وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وأن ننصره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن نوالي من نواليه، وأن نعادي من نعاديه، وأن نتبع سنته، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نتبع عن شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته وصحابته، وأن نتمنى حضور حياته فنبذل المال والنفس والولد فداء له صلى الله عليه وسلم. واعلم أن حقيقة الإيمان لا تؤمن إلا بذلك، فقد سد الله عز وجل جميع الطرق إليه إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن جاء يوم القيامة بدين يخالف دينه، أو شريعة يخالف شريعته، أو حكم يخالف حكمه صلى الله عليه وسلم، فهو من الخاسرين وفي ذلك من الخالدين. ومن يلتحم الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا أنسى أن أذكركم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفير للذنوب وتكفير للحسنات ومحو السيئات. ووالإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 70 صلاة فليكل العبد بذلك أو ليكثر. اللهم اهدنا لله واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف علينا خير صبرا صبا ولا تجعل عسنا كدا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك ربنا من شر الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتينا الجنة بغير حساب ولا عذاب ومتعنا بنظر إلى وجهك الكريم واسقنا من حبيبك المصطفى صوبة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها واجعل أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها وأعلاها وأشرفها يوم أن نلقاك فيه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم أهلهم، اللهم احفظ دماءهم. اللهم عليك باليهود ملاعين. اللهم أنزل عليهم غضبك وصفك وعذابك الشديد الأليم. ومن عاوده وآوده وناصره وأيده وأحبه يا رب العالمين. عباد الله، نصيحكم نفسي بتقوى الله وأحذركم وأنهاكم عن مخالفة كل معصية أمره. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك له ذلك العظيم. قدموا لنفسكم خيرا وأنتم لكم من بعد فأحبوا فضلا ولهم عليك حالي. ونسأل الله بتدري أي المسالك الساري من الجنة عليهم أو في مهال الجهال. اللهم اجعل صواتك وصلواتك ونومي بركاتك وزواج حريتك على عهدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله.